قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يوارى لعدم، وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون، ويكره لغير من يعين في غسله حضوره، ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق، ويكثر صب الماء حينئذ، ثم يلف على يده خرقة فينجيه، ولا يحل مس عورة من له 7 سنين، ويستحق ألا يمس سائره إلا بخرقة، ثم يوضيه نتفا، ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، ويدخل إصبعه ويدخل اصبعين مملولتين بالماء بين شفتين فيمسح اسنانه وفي منخرين فينظفهما ولا يدخلهما الماء، ثم ينوي غسله ويتمي، ويغسل برقوة الستر رأسه ولحيته فقط، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله 3، يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن لم ينق ب3 زيد حتى ينقى ولو جاوز 7، ويجعل في الغفلة الأخيرة كافورا. والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه، ويقص شاربه ويقلم أظفاره، ولا يسرح شعره ولا يسرح شعره، ثم ينشف بثوب ويضفر شعرها 3 قرون، ويسل وراءها، وإن خرج منه شيء بعد 7 حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضى، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل. ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر، ولا يقرب طيبا، ولا يلبس ذكر مخيطا، ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى، ولا يغسل شهيد إلا أن يكون جنبا، ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه، وإن سلبها كفن بغيرها، ولا يصلى عليه، وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به، أو حمل فأكل أو قال بقاؤه، غسل وصلي عليه. والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه، ومن تعذر غسله يمم، وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقدم لنا شيء من الآداب والسنن التي ينبغي أن تفعل عند المحتضر، وكذلك أيضا شيء من الآداب والسنن التي ينبغي أن تفعل بعد حصول الموت، وأيضا تقدم لنا شيء من أحكام تغسيل الميت، ومن ذلك أن تغسيل الميت فرض كفاية، وكذلك أيضا الصلاة عليه ودفنه وحمله ودفنه، هذه كلها من فروض الكفايات. وأيضا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على من الأولى بتغسيل الميت، وأن الأولى بتغسيل الميت وصيه، ثم بعد ذلك يقدم الأصول، ثم بعد ذلك الفروع، ثم بعد ذلك الحواشي، ثم بعد ذلك ذوي الأرحام، وكذلك أيضا هل يغسل الزوج زوجته وتغسل الزوجة زوجها إلى آخره. تقدم الكلام على هذه المسائل، وأن الأظهر من أقوال أهل العلم أن كل واحد من الزوجين له أن يغسل صاحبه. وأيضا توقفنا عند كيفية تغسيل الميت، وذكرنا أن تغسيل الميت ينقسم إلى قسمين، أو أن نعم أن كيفية تغسيل الميت لها قسمان كيفيتان. الكيفية الأولى كيفية مجزئة، وهذه الكيفية هي أن يعمم بدنه بالماء، فإذا نوى المغسل وعمم بدن الميت بالماء كفى ذلك. القسم الثاني الكيفية المستحبة الكاملة، وهي التي تشتمل على الواجب والمستحب بخلاف المجزئة، فإن المجزئة تشتمل على الواجب والشروط، أما المستحبة الكاملة فهي المشتملة على الشروط والواجبات والمستحبات. الكيفية الكاملة هي ما اشتملت على الشروط والواجبات والمستحبات. وذكرنا أن الغاسل إذا أراد أن يغسل الميت فإنه يستحب له أن يحضر لفافتين أو قفازات، وكذلك أيضا يحضر السدر، وكذلك أيضا الكافور، وكذلك أيضا الحنوط، لأن هذه الأشياء يحتاج إليها في تغسيل الميت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يوضئه ندبا. وقفنا عند هذه الجملة في بيان الكيفية الكاملة تغسيل الميت، يبدأ المغسل بتوضئته، فيلبس القفازات وينجيه كما سلف، ثم بعد ذلك يشرع بتوضئته. ويدل لذلك حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للاتي غسلن ابنته، قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فهذا دليل على أنه يشرع أن يوضئه. قال ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، لا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه، وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء. يقول المؤلف رحمه الله لا يدخل الماء في فيه، وكذلك أيضا لا يدخله في أنفه، لأن الماء إذا دخل في فيه أو أنفه ذهب إلى المعدة ثم بعد ذلك خرج من الدبر، لأن الميت لا يستمسك بعد موته، لا يستمسك، فإدخال الماء في فيه أو في أنفه هذا يحرك ما في المعدة والأمعاء. وعلى هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يأتي بلفافة ويلف بها إصبعه ثم بعد ذلك يمسح أسنانه، ويقوم هذا مقام المضمضة، ثم يأتي بلفافة أخرى ويلف على إصبعه ويمسح من خرج. وهذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله هو قول جمهور أهل العلم خلافا للحنفية رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله: ثم ينوي غسله ويسمي ويغسل برقوة السدر رأسه ولحيته فقط، ينوي تغسيله وكذلك أيضا يسمي. النية شرط لحديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، ولأن الإنسان ربما أنه يضيف الماء على هذا الميت يقصد غسله، وربما أنه يفيض الماء عليه لا يقصد غسله، فلا بد من النية التي تميز بين العبادة من غيرها. قال ثم ينوي غسله ويسمي. وأما التسمية فإنها واجبة على المشهور من المذهب، تقدم الكلام على هذه المسألة. ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته، يعني يأتي بالماء ثم بعد ذلك يأتي بالسدر المطحون، يعني يأتي بالسدر المطحون ويضربه بالماء، يضربه بالماء يعني يخلطه بالماء. إذا خلطه بالماء فإنه سيكون له رغوة، هذه الرغوة يغسل بها رأسه ولحيته. وأما السفن الباقي فإنه يغسل به بقية البدن. ولماذا لا يغسل بقية البدن بالرغوة؟ لأنه إذا لماذا لا يغسل الرأس واللحية بالسفل؟ لأنه إذا غسل رأسه ولحيته بالسفل فإنه سيبقى شيء من الأجزاء السدر، سيبقى شيء من هذه الأجزاء تعلق بالرأس. فيقولون بأن الرغوة يغسل بها الرأس واللحية، وأما السفل فإنه يغسل به بقية البدن. قال ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثم كله ثلاثا، يمر في كل مرة يده على بطنه. طيب، هم الفقهاء رحمهم الله يقولون بأنه يشترط لتغسيل الماء لتغسيل الميت طهورية الماء، أن يكون الماء طهورا. وعلى هذا إذا وضع فيه السدر فإنه سينقلب من كونه طهورا إلى كونه طاهرا، وحينئذ لا يصح تغسيل الميت بالطاهر، لأنه يشترط أن يكون الماء طهورا. كما تقدم لنا في باب المياه أنهم يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور، طاهر، ونجس. فكيف المخرج؟ يعني كيف المخرج؟ لهم في ذلك مخرجان. المخرج الأول قالوا بأنه يوضع شيء من السدر بحيث لا يتغير تغيرا ينقله من الطهور إلى الطاهر، نضع شيئا من السدر بحيث يكون قليلا على السدر لا ينقله من الطهور إلى الطاهر، لأنه لا ينتقل إلى الطاهر حتى يتغير كثير من لونه أو رائحته أو طعمه. فإذا وضع شيئا قليلا فإنه يبقى على طهوريته. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني قالوا بأنه يغسله بالسدر بالماء المضروب بالسدر، يغسله ثم بعد ذلك يغسله بالماء، يعني يغسله بالسدر، يعني يأتي بالماء ويضع فيه السدر ويضرب السدر حتى تظهر الرغوة ثم يغسله، ثم يأتي بالماء القراح الصافي الذي ليس فيه سدر ويغسله مرة أخرى وتكون هذه غسلة، ثم يفعل ذلك في الثانية ثم ذلك في الثالثة. وهذا الكلام كله مبني على تقسيم الماء إلى طهور وطاهر ونجس. والصواب في هذه المسألة أنه يتبع النص في هذه المسألة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه. فنغسله بماء وسدر كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلى أن نأتي بماء قراح ليس فيه سدر إلى قره ثم بعد ذلك نغسل به الميت. نقول هذا لا حاجة إليه، بل نتبع ما جاء في السنة. قال وعلى هذا نقول بأنه يأتي بالماء ويضع فيه السدر ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته، وأما بقية البدن فإنه يغسله بالسفل كما ذكر المؤلف، يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ثم كله ثلاثا، يعني يفعل ذلك ثلاث مرات. قال: يمر في كل مرة يده على بطنه، يعني في كل مرة يمر يده على بطنه. تقدم لنا أن مثل هذا العمل ليس فيه سنة تتبع كما ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى، وعلى هذا فلا حاجة إلى مثل هذا العمل. قال: فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينق ولو جاوز السبع. نعم، المجزئ غسلة واحدة، لكن قال العلماء رحمهم الله تعالى: يكره أن يقتصر على غسلة واحدة. وعند ابن حزم رحمه الله أنه يحرم أن يقتصر على غسلة واحدة، ويدل لذلك ما تقدم من حديث أم عطية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فنقول المجزئ يقولون غسلة واحدة والثلاث هي الكمال، لكن يكره أن يقتصر على غسلة واحدة، وإن كان يحتاج إلى زيادة فإنه لا يجوز له أن يقتصر على غسلة واحدة. قال: فإن لم ينق بثلاث، يعني يغسل ثلاث مرات كما سلف، فإن لم ينق يعني ما تنظف الميت، الميت لا تزال عليه شيء من الأوساخ، تراكمت عليه الأوساخ بسبب المرض ونحو ذلك، يحتاج إلى الزيادة، فإنه يزيد وجوبا، نعم يزيد وجوبا. الرابعة تجب، والخامسة تستحب أن يقطع على وتر، فإن لم ينق أيضا زاد السادسة وجوبا والسابعة استحبابا. ويقول المؤلف رحمه الله: حتى ولو جاوز سبع غسلات، لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فهذا راجع إلى اجتهاد المغسل، فإن رأى المغسل أنه يحتاج فإنه يزيد. قال: فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينق ولو جاوز السبع، ولو جاوز السبع، حتى ولو جاوز السبع بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو أكثر من ذلك. قال رحمه الله تعالى: ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. يعني يجعل في الكافور نوع من الطيب، تقدم لنا الكافور في باب المياه، والكافور فيه فائدتان: الفائدة الأولى أنه يطرد الهوام عن الميت، والفائدة الثانية أنه يصلب بدن الميت. فالفائدة الأولى أنه يطرد عنه الهوام، والفائدة الثانية أنه يصلب جسده. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: واجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا. وهذا قول جمهور أهل العلم رحمه الله خلافا للشافعي، الشافعي يرى أن الكافور في كل الغسلات لكنه يتأكد في الغسلة الأخيرة. لكن حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا. قال: والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه. يعني الماء الحار هل يستخدم أو لا يستخدم؟ الماء الحار يقول لك المؤلف إذا احتاج إليه، إذا ما كان يحتاج إليه لا يستخدم، لأن الماء الحار يرخي البدن، يعني يرخي بدن الميت، فلا نستخدمه إلا عند الحاجة إليه. فإذا احتاج إليه كان تكون الأوساخ عند الميت نحتاج فيها إلى الماء الحار لكي تزال، أو شدة برد، شدة برد يعني فيه مشقة على الغاسل أن يغسل بماء بارد، فحينئذ إذا احتاج إلى ذلك فإنه لا بأس. والأشنان، يعني الأشنان ثمر يستخدم للتنظيف، ويقوم مقامه اليوم الصابون، فإذا احتاج إلى ذلك للأوساق على الميت فإنه يصار إليه. والخلالة لتخليل أسنان، يعني تخليل أسنان الميت، يعني إذا كان هناك بقايا طعام ونحو ذلك يحتاج إلى أن تنظف من أسنان الميت فعند الحاجة كما يقول المؤلف رحمه الله. قال: ويقص شاربه ويقلم أظفاره. قص الشارب وكذلك أيضا تقليم الأظفار، وكذلك أيضا نتف الإبط أو أخذ شعر الإبط، مثل هذه الأشياء هل تؤخذ أو لا تؤخذ؟ المؤلف رحمه الله يرى أنها تؤخذ، وهذا مذهب الشافعي، وعند أبي حنيفة ومالك أنها لا تؤخذ، يعني أنه لا تقلم أظفاره ولا يقص شاربه ولا أيضا يؤخذ شعر الإبط، لا تؤخذ مثل هذه الأشياء، هذا عند أبي حنيفة ومالك خلافا لأحمد والشافعي. والصواب في مثل هذه المسألة ما ذهب إليه بعض الحنابلة، أن مثل هذه كما قال المؤلف إذا احتاج إلى ذلك، كما قال في الإشنان والقلال والماء الحار، نقول إذا كانت هذه الأشياء طويلة، الأظافر طويلة والشارب طويل ونحو ذلك فإنه يؤخذ، أما إذا كانت عادية فإنها تترك. ما يتعلق بالختان، هل يؤخذ الختان أو لا يؤخذ؟ هل يقتل أو لا يقتل؟ لأن الختان يحتاج إليه في حال الحياة، والآن انتقل إلى حياة إلى الوفاة، يعني يحتاج إلى الختان في حال الحياة للتطهير، أما الآن فقد توفي فلا يؤخذ. كذلك أيضا ما يتعلق بحلق شعر الرأس، هل يؤخذ شعر الرأس أو لا يؤخذ؟ نقول لا يؤخذ. كذلك أيضا ما يتعلق بشعر العانة، هل يؤخذ شعر العانة أو لا يؤخذ شعر العانة؟ أيضا يقولون بأن شعر العانة لا يؤخذ. فعندنا قسمان، يعني ما يؤخذ من الميت وما لا يؤخذ قسمان. القسم الأول ما يتعلق بالأظفار، شعر الشارب، شعر الإبط، هذه المؤلف رحمه الله يرى أنها تؤخذ، وذكرنا الصواب في هذه المسألة أنه تؤخذ إذا طالت، إذا احتاج إلى ذلك، أما إذا كانت عادية فإنها تترك. القسم الثاني ما لا يؤخذ، وهو قطع الجلدة عند القتال، قص شعر الرأس أو حلقه، كذلك أيضا شعر العانة، هذه الأشياء تترك ولا تؤخذ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوب. لا يسرح الشعر، لا يسرحه بالمشط إذا كان له شعر، أو امرأة لها شعر لا يسرح بالمشط. لماذا؟ لأن التسريح بالمشط هذا يؤدي إلى تساقط الشعر، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى خلافا للشافعي رحمه الله، فإن الشافعي يرى التسريح، والصواب هو ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. وأما ما جاء في حديث أم عطية: ومشطناها ثلاثة قرون، مشطناها. المقصود بالمشط هنا هو الظفر، المقصود بالمشط هنا هو الظفر، يعني يظفر شعرها ثلاثة قرون كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. قال: ويظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل وراؤها، يعني تجعل ثلاث جدائل، شعر المرأة يجعل ثلاث جدائل ويجعل من ورائها، ويدل لذلك حديث أم عطية قالت: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، قالت: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها، رواه البخاري. وعلى هذا نفهم أن ما جاء في اللفظ الآخر ومشطناها، أن المقصود بالمشط هنا ماذا؟ الظفر، قولها فظفرنا شعرها ثلاث قرون وألقيناه خلفها، المقصود بالمشط الوارد في اللفظ الآخر هو ظفره. قال: وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يقسر المحل ويوضع، وإن خرج بعد تكفينه لم يغسل. إذا خرج من الميت شيء، يعني حرك الميت أثناء الغسل أو بعد الغسل، ثم بعد ذلك خرج منه شيء، خرج من مخرجه شيء، هل يعاد الغسل أو الوضوء أو نقول بأنه لا يعاد؟ نقول هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون ذلك بعد التكفين، يعني القسم الأول أن يكون ذلك بعد تكفينه، فهذا لا تفل الأكفان، الأكفان لا تفل ويبقى على ما هو عليه. يعني لو احسسنا أنه خرج منه شيء بعد أن كفل نقول تبقى الأكفان على ما هي عليه ولا تفل الأكفان، لأن هذا قد يكثر، قد ننظفه ثم نكفنه ثم يخرج منه شيء، ثم بعد ذلك نحتاج إلى أن نفك الأكفان مرة أخرى، فهذا فيه شيء من الحرج والمشقة. القسم الثاني أن يكون ذلك قبل تمام الغسلات السبع، أن يكون ذلك قبل تمام الغسلات السبع، فالمذهب أنه يعاد تغسيله وتوضئته، نوضئه ونغسله ما دام أنه قبل الغسلات السبع، نغسله نوضئه ونغسله وجوبا على المذهب. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني أنه لا يشترط، يعني هذا المشهور من المذهب، والرأي الثاني عند جمهور العلماء أنه إن خرج منه شيء فإنه يغسل المحل ولا حاجة إلى إعادة الوضوء والغسل. طيب القسم الثالث أن يكون ذلك بعد الغسلات السبع، يعني بعد أن غسلناه سبعا خرج منه شيء، فالمذهب يجب الوضوء دون الغسل. فعندنا أقسام ثلاثة: بعد التكفين لا يجب وضوء ولا غسل، قبل السبع يجب وضوء وغسل، بعد السبع يجب الوضوء فقط، هذا المشهور من المذهب. والرأي الثاني ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أنه يغسل المحل فقط، وهذا هو الصواب، لأن تغسيل الميت ليس لرفع الحدث، يعني ليس لرفع الحدث، تغسيل الميت شو المقصود منه؟ النظافة والتطهير بس فقط، نظافة وتطهير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها نعم اغسلوه بماء وسدر، بماء وسدر، وقال: واجعلنا في الأخيرة كافورة إلى آخره. المقصود هو تنظيفه وتطهيره فقط لقدومه على ربه، أما ليس رفع حدث حتى نقول إن خرج منه شيء انتقض حدثه نوضئه نغسله إلى آخره. فالصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء خلافا لما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر، ولا يقرب طيبا، ولا يلبس ذكر مخيطا، ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى، ولا وجه أنثى. المحرم إذا مات قبل التحلل فإنه يبقى على إحرامه، ويدل لذلك حديث ابن عباس وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، قال فإنه يبعث يوم القيامة، وقال أيضا قال: ولا تحنطوه، لم سلف الذي وقفته راحلته، قال ولا تحنطوه، وفي لفظ ولا تقربوه طيبا، مما يدل على أن إحرامه لا ينقطع. وعلى هذا كما ذكر المؤلف رحمه الله نغسله بماء وسدر ولا نقربه طيبا، كما أن المحرم الحي لا يقرب طيبا، ولا يلبس مخيطا، لا نلبسه المخيط في الكفن، وكذلك أيضا لا نغطي رأسه، وكذلك أيضا لا يغطى وجه الأنثى، لكن هذا فيه نظر، يعني قول وجه الأنثى، لأنه كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب الحج أن الأنثى ليست ممنوعة من تغطية الوجه، هي ممنوعة من أي شيء؟ لا، ممنوعة من لباس خاص بالوجه، كما أن الذكر ممنوع من لباس خاص بالبدن كله أو بعضه، هي أيضا ممنوعة من لباس خاص بالوجه واليدين، فلا تلبس القفازين ولا البرقة، نعم ولا البرقة. فقوله وجه أنثى، الصواب أن وجه الأنثى، أن وجه الأنثى يخشى، نعم. أما وجه الذكر فهذا على الخلاف في إثبات قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا وجه، هل هي ثابتة أو أنها شاذة؟ إن قلنا بأنها ثابتة ما نغطي وجهه، نعم لا يغطى وجه الذكر المحرم، وإن قلنا بأنها شاذة نغطي وجهه ويبقى الرأس، نعم يبقى رأسه مكشوف. على كل حال هذه ما يتعلق بالوجه، هي موضع خلاف وسيأتينا الكلام عليه إن شاء الله قريبا في كتاب الحج. نعم، وهذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله هو قول الشافعي وعند أبي حنيفة ومالك أن إحرامه ينقطع بالموت، نعم أن إحرامه ينقطع بالموت، وهذا خلاف ما جاء في حديث ابن عباس، فإن حديث ابن عباس يدل على أن الإحرام لا يزال باقيا. قال ولا يغسل شهيد، الشهيد هو من قتل في المعركة التي يقصد منها إعلاء كلمة الله عز وجل، المعركة التي يقصد منها إعلاء كلمة الله عز وجل ثم بعد ذلك يقتل فيها، فهذا شهيد، يعني هذا شهيد، وسمي هذا المقتول شهيدا، قيل لأنه حي، وقيل لأن الله تعالى وملائكته يشهدون له بالجنة، وقيل لأنه قام بالشهادة الحق، قام بشهادة الحق حتى قتل، وقيل غير ذلك. المهم جمهور العلماء أن الشهيد لا يغسل، والشهيد كما ذكرنا هو الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا حتى قتل. ويدل لذلك حيث جابر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد ولم يصلي عليهم، وإنما كفنهم بثيابهم ودفنهم بكلومهم ودمائهم، لم يغسلهم ولم يصلي عليهم. وعند الحسن البصري أن الشهيد يغسل، نعم أن الشهيد يغسل، وهذا أيضا قال به سعيد بن المسيب، نعم قال به سعيد بن المسيب، واستدلوا على ذلك بالأدلة الدالة على أدلة تغسيل الميت، اغسلوه بماء وسدر، لكن هذا يقول هذا مخصوص، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، هذا مخصوص بالشهيد بورود الدليل على ذلك. فالصواب في ذلك أن الشهيد أنه لا يغسل كما هو رأي جمهور أهل العلم. قال ومقتول ظلما، يعني من قتل ظلما، يقول المؤلف رحمه الله بأنه لا يغسل، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله، لو قتل ظلما فإنه لا يغسل. لماذا؟ قالوا لأنه شهيد، يعني لأنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. والرأي الثاني رأي مالك الشافعي أنه يغسل كغيره مقتول ظلما، ويدل ذلك اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على تغسيل أبي بكر، عمر، على تغسيل عمر وعثمان وعلي، غسلوا رضي الله تعالى عنهم مع أن قتلهم كان ظلما. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون دينه فهو شهيد دون دمه، نقول الشهداء ينقسمون إلى قسمين، الشهداء ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول شهيد في الدنيا والآخرة، وهذا شهيد المعركة الذي قاتل لتكون كلمة الله العليا، هذا الشهيد في الدنيا والآخرة، هذا هو الذي شهيد في الآخرة الأجر والثواب العظيم، وشهيد في الدنيا لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن في موضع شهادته ويكفن بثيابه. أما القسم الثاني شهيد في الآخرة دون الدنيا، شهيد في الآخرة دون الدنيا، وهذا هو الذي قتل دون دينه، قتل دون ماله، قتل دون دمه، الغريق الذي يموت بالحرق، المبطون، المرأة تموت في نفاسها، هؤلاء شهداء لكنهم شهداء في أي شيء؟ ها؟ في الآخر، يعني في الثواب عند الله سبحانه وتعالى، لهم ثواب عند الله سبحانه وتعالى، وليسوا شهداء في الدنيا، بمعنى أنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم كغيرهم من الأموات. قال رحمه الله تعالى: إلا أن يكون جنبا، يعني شهيد المعركة لو أنه استشهد وهو جنب، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يقتل. ولنفرض أن رجلا أصابته جنابة ثم خرج إلى الجهاد في سبيل الله ثم بعد ذلك استشهد وهو جنب، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يغسل. وأيضا على كلامها المقتول ظلما لا يغسل، لكن لو قتل ظلما وهو جنب فإنه يرى المؤلف أنه يغسل. ودليل ذلك، نعم دليل ذلك، استدل بقصة حنظلة ابن أبي عامر، حنظلة ابن أبي عامر، فأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة غسلته، أخبر أن الملائكة غسلته، وهذا الحديث رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي إلى آخره. ولما سئلت زوجته فذكرت أنه لما سمع الهائحة خرج ولم يغتسل قبل أن يغتسل، خرج وهو جنب قبل أن يغتسل، استشهد في أحد. فقالوا بأن كون الملائكة تغسلون يدل على أنه يغسل، وهذا الاستدلال فيه نظر، الجواب عنه سهل، نقول بأن تغسيل الملائكة هذا من قبيل الكرامة، من قبيل الكرامة له على فرض ثبوت الحديث، نقول هذا من قبيل الكرامة له، ولو كان وليس تغسيلا كتغسيل الآدميين، وإنما هو تغسيل الله أعلم بكيفيته، تغسيل الله أعلم بكيفيته، هذا من باب الكرامة له. ولو كان التغسيل واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم يغسل، ما دفنه النبي صلى الله عليه وسلم دون تغسيل، ويبقى تغسيل الملائكة هذا من باب هذا من باب الكرامة. ففرق بين تغسيل الملائكة لأنهم ليسوا مكلفين، تغسيلهم تغسيل خاص الله أعلم به. قال المؤلف رحمه الله: في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه، ليكفن الشهيد في ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه في ثيابه، كان عليه بردة، إذا ستر رأسه بدت رجلاه، وإذا سترت رجلاه بدا رأسه، فأمر سلم أن يستر الرأس وأن يجعل على الرجلين شيء من الحشيش. ومثله أيضا حمزة رضي الله تعالى عنه قال: بعد نزع السلاح والجلود، أن النبي سلم في حديث ابن عباس أمر في شهداء أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم ودمائهم. الحديث ضعيف هذا لكن معناه صحيح. قال: وإن سلبها كفن بغيرها. إن سلب ثيابه من الشهيد، ربما أن الكفار أخذوا ما عليه من الثياب فإنه يكفن بغيرها. ولا يصلى عليه، نعم لا يصلى على الشهيد، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، ودليل ذلك ما تقدم أي جابر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن شهداء أحد بدمائهم وقلومهم، لم يغسلهم ولم يصلي عليهم، يعني لم يغسلهم ولم يصلي عليهم. والرأي الثاني كما أسلفنا هذا رأي أبي حنيفة رحمه الله أن الشهيد يصلى عليه، يعني يصلى عليه. ودليل ذلك حديث الشداد بن الهاد في قصة الأعرابي الذي جاء وبايع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا لقتال العدو فأصيب بسهم فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، حديث شداد بن الهاد في قصة الأعرابي الذي جاء وبايع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا بقتال العدو فأصيب بسهم فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. وهذا الحديث رواه النسائي والحاكم والبيهقي إلى آخره، لكنه شاذ، هذا لا يثبت، يعني هذا لا يثبت. وكذلك أيضا استدل بما ثبت في الصحيح من حديث عقبة، من حيث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى شهداء أحد فصلى عليهم صلاته، يعني صلى عليهم كالمودع للأحياء والأموات، حيث عقبة رضي الله تعالى عنه وسلم صلى على أحد صلاته على الميت، صلى على أحد صلاته على الميت كالمودع للأحياء والأموات. يعني الشاهد هنا قوله صلاته على الميت، يعني وهذا الحديث في الصحيحين، لكن ابن القيم رحمه الله أجاب عن هذا قال بأن هذه صلاة خاصة، يعني هذه صلاة خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت الصلاة على الشهداء مشروعة ما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات حتى عند قرب وفاته، وإنما هذه صلاة الله أعلم بها، يعني صلاة خاصة يحتمل أنها دعاء لهم، لأن صلاة على الميت هذه شفاعة، هي شفاعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج لهم وصلى عليهم صلاة خاصة الله أعلم بها، إما أن تكون دعاء، يعني إما تكون دعاء لهم وإلا فهي صلاة خاصة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني أنها ليست الصلاة على الميت وإنما هي صلاة خاصة دعاء له كالمودع، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أهل البقيع يسلم عليهم عند قرب وفاته. فنقول بأن المراد بقوله صلاته على الميت أنها شفاعة، ذهب ودعا لهم، لأن الصلاة على الميت شفاعة، لو كانت كهيئة الصلاة على الأموات المعروفة ما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات إلى قرب وفاته. وما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة، قدم حمزة صلى عليه إلى قريب، هذا شاذ لا يثبت، يعني هذا شاذ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن سقط عن دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طالب بقاءه عرفا غسل وصلي عليه. هذه مسائل استثناها المؤلف رحمه الله، كما تقدم الأصل في الشهيد أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ويكفن في ثيابه، لكن متى يصلى عليه؟ قال إن سقط عن دابته، فلنفرض أنه سقط عن دابته أو عن سيارته أو عن دبابته أو نحو ذلك فمات، فهذا يغسل ويصلى عليه، يعني يغسل، لأن الكفار لم يباشروا قتله، نعم الكفار لم يباشروا قتله، فالهلاك هنا ليس بفعل العدو. قال أو وجد ميتا ولا أثر به، يعني وجدنا أنه ميت وليس هناك أثر من قتل الكفار، فيقول لك المؤلف رحمه الله يغسل ويصلى عليه، لأن الأصل أنه يغسل ويصلى عليه. أو مثلا مات حتف أنفه، هذا أيضا نغسله ونصلي عليه. أو هلك بسلاحه، يعني سلاحه قتله إلى آخره، لأن مثل هذه الأشياء حصلت بدون فعل العدو، يعني بدون فعل العدو. أو قال أو حمل فأكل أو شرب أو نام أو تكلم أو طال بقاؤه عرفا. هذا الرجل جرحه العدو في المعركة ثم حملناه من أرض المعركة فأكل أو شرب أو نام أو تكلم أو عطس يقول المؤلف أو طال بقاؤه إلى آخره. في هذه المسائل كلها يقول لك المؤلف يغسل ويصلى عليه، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، وهذا قال به أبو حنيفة، والرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله تفصيل في المسألة. إن كان الجرح موحيا، إن كان الجرح موحيا يعني قاتلا، فهذا حكم حكم الشهيد كبقية الشهداء، لا يغسل ولا يصلى عليه. وإن كان الجرح غير موحي ليس قاتلا، مثل لو ضرب في رجله ونحو ذلك، فهذا يغسل ويصلى عليه. كذلك أيضا إذا طال بقاؤه فإنه يغسل ويصلى عليه. ويدل ذلك قصة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، فإن سعدا رضي الله تعالى عنه حمل يعني جرح في غزوة الخندق، وحمل رضي الله تعالى عنه ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، ولما مات غسل وصلي عليه كما في الصحيحين. وعلى هذا نقول إذا جرح فأكل أو شرب أو نام أو عطس أو طال بقاؤه عرفا، متى يغسل ومتى لا يغسل؟ نقول في هذه الأحياء يغسل ويصلى عليه إلا في حالتين، يغسل ويصلى عليه، نقول يغسل ويصلى عليه إلا في حالة، يعني إلا في حالة. الحالة الأولى، حالة الأولى أن يكون الجرح موحيا قاتلا، فهذا لا نغسله ولا نصلى عليه. الحالة الثانية أن يطول بقاؤه عرفا، فإذا طال بقاؤه عرفا فنقول بأنه يغسل ويصلى عليه لقصة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله: والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه. السقط هو الحمل يسقط قبل تمامه، السقط هو الحمل يسقط قبل تمامه، فهذا السقط إذا سقط هل نغسله ونصلي عليه أو لا نغسله ولا نصلي عليه؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: إن كان بلغ 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى، يغسل ويصلى عليه، وإن كان أقل من ذلك فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه. وهذا الذي ذهب إلى المؤلف رحمه الله هو الصواب في هذه المسألة، ما ذهب إلى المؤلف رحمه الله هو الصواب، التقييد 4 أشهر، لأنه بعد تمام 4 أشهر نفقت فيه الروح، وإذا نفقت فيه الروح يكون قد مات عن حياة، والميت يغسل ويصلى عليه، ولأنه يبعث يوم القيامة، يعني يبعث يوم القيامة. فنقول إذا تم له 4 أشهر كما ذكر المؤلف رحمه الله نفقت فيه الروح، وإذا سقط يكون مات عن حياة، والميت يغسل ويصلى عليه، ولأنه أيضا يبعث يوم القيامة. وعلى هذا نقول الضابط هو 4 أشهر، إذا بلغ 120 يوما يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويقبر في مقابر المسلمين، وكذلك أيضا تذبح عنه العقيقة، يعني تذبح عنه العقيقة. هذه الأحكام كلها مترتبة إذا بلغ 120 يوما، وأيضا تجد فيه الغرة، يعني كما تقدم لنا تجد فيه الغرة، ديته غرة عبد أو أمة، فإذا بلغ 120 يوما يغسل ويصلى عليه ويكفن ويقبر في مقابر المسلمين، وكذلك أيضا يسمى ويعق عنه وتجب فيه الغرة. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هو الصواب في هذه المسألة. قال: ويدل إلى حيث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. قال: ومن تعذر غسله يمم من تعذر غسله، يعني تعذر غسله بسبب الحريق، نعم بسبب الحريق أو بسبب التقطع في الحوادث، تقطع لحمه بسبب الحوادث نحو ذلك، يقول المؤلف رحمه الله بأنه يمنع. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله. تقدم أن ذكرنا أن التيمم هل هو مشروع في تغسيل الميت أو ليس مشروعا؟ يقول بأنه ليس مشروع، لأن تغسيل الميت المراد به ماذا؟ التطهير والتنظيف، وهذا ليس فيه طهارة حسية وإنما طهارته معنوية. وعلى هذا نقول إن كان قدر على أن يفاض عليه الماء بحيث لا يذهب شيء من اللحم نحو ذلك، لو كان هناك احترق ربما إذا أضيف عليه الماء ذهب شيء من بدنه، فإذا قدرنا أن نضيف الماء أضفناه، إذا ما قدرنا فإنه يسقط كفاً، يعني كفاً بلا تيمم. قال: وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسن، يعني إن رأى شيئاً في الميت كسوداد وجه ونحو ذلك، فيقول مالك رحمه الله على الغاسل أن يستره. وقد جاء في حديث أبي رافع: من غسل مسلما فكتم عليه غفر له 40 مرة، من غسل مسلما فكتم عليه غفر له 40 مرة، وصححه الحاكم. وكذلك أيضا يعني كذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الأموات، يعني نهى عن سب الأموات. وربما أن هذا الإزرقاق أو الإسوداد ونحو ذلك الذي قد يوجد ربما أنه بسبب طول بقائه أو بسبب ورود الماء عليه أو بسبب مرض لاحق به لا يقطع أن خاتمته ليست طيبة. وعلى هذا كما ذكر المؤلف رحمه الله أن الغاسل يجب عليه أن يستر ما رأى، يعني ولا يتحدث، لكن ما يتعلق بإظهار الخير فإنه يظهر الخير. ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا لمن شهد له القرآن أو السنة، ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدل. قال: فصل: يجب تكفينه في ماله مقدما على دين وغيره. تكفين الميت فرض كفاية كما تقدم من حيث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوا بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. كفنوه هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، لكن هذا الوجوب ليس وجوبا عينيا وإنما هو وجوب كفائي، لأن المقصود هنا تحصيل العمل، وإذا قام به البعض سقط عن الباقي. قال: في ماله، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبين. قال في ثوبين، هذا يدل على أن كفنه يكون في أي شيء، نعم يكون في ماله. ونص عليها المؤلف رحمه الله، لأنه قد يعني قد يقول بعض الورثة ما يكفن في المال، نعم لا نكفنه في ماله، لكن الصحيح أنه يكفن في المال. قال: مقدما على دين وغيره، يعني يقدم الكفن على الديون، وكذلك أيضا على الوصايا، كذلك أيضا على الميراث وغيره مثل من الميراث والوصايا إلى آخره. يقول بأن هذا مقدم، لأن نفقته في حال حياة مقدمة على الديون وعلى غير ذلك، فكذلك أيضا هي مقدمة بعد الوفاة، يعني بعد الوفاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج، لا يلزمه كفن امرأته. إذا لم يكن له مال فإن الكفن يجب على من يجب عليه أن ينفق عليه، يجب على من يجب عليه أن ينفق عليه، لأن أن نفقة الموت كنفقة الحياة، يعني نفقة الموت كنفقة الحياة، فكما أنه يجب عليه أن يشتري له ثوبا في حال حياة، فكذلك أيضا يجب عليه أن يشتري له ثوبا في حال الممات. قال: إلا الزوج، لا يلزمه كفن امرأته، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. هل يجب على الزوج أن يشتري الكفن لامرأته أو لا يجب؟ المؤلف رحمه الله تعالى قال لك بأنه لا يجب على الزوج أن يشتري لامرأته كفنا، هذا المشهور من المذهب، وسواء كان لها مال أو لم يكن لها مال. والرأي الثاني رأي الشافعي أنه يجب على الزوج أن يشتري الكفن لزوجته، كما أنه يجب عليه أن ينفق عليه في حال الحياة بشراء الثوب، فكذلك أيضا يجب أن ينفق عليها في حال الوفاة بشراء الثوب، ولأن الله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف. والرأي الثالث التفصيل، الرأي إن كان لها مال فلا يجب، وإن لم يكن لها مال فإنه يجب. فالأرى في ذلك ثلاث، الرأي الأول أنه لا يجب، وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد مطلقا. الرأي الثاني أنه يجب مطلقا، وهذا رأي الشافعي. الرأي الثالث التفصيل، إن كان لها مال لا يجب، وإن لم يكن لها مال فإنه يجب. هذا الرأي الثالث، وهذا قال به الإمام مالك رحمه الله تعالى، والأظهر والله أعلم هو رأي الشافعي في هذه المسألة، لأن آثار النكاح لا تزال باقية، والآثار النكاح لا تزال باقية إن شاء الله. قال ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض. الكفن ينقسم إلى قسمين، القسم الأول كفن مجزئ، والقسم الثاني كفن كامل. أما الكفن المجزئ فثوب يستر عورته، يعني ثوب يستر عورته، يعني لفافة واحدة تكفي، لفافة واحدة تكفي تستر، نعم تستر بدن الميت، بحيث نعم بحيث لا يتضح لون البدن من السوداد أو احمرار ونحو ذلك. فإذا لف بلفافة واحدة كفى ذلك، لفافة واحدة تستر لون البدن، نقول كافي. القسم الثاني كفن كامل، نعم القسم الثاني كفن كامل، والكفن الكامل يختلف، يختلف، وعلى هذا يقسمونه أربعة أقسام: الذكر المكلف، الذكر غير المكلف الصغير، ذكر المكلف، الذكر الكبير، الذكر الصغير، الأنثى الكبيرة، الأنثى الصغيرة. المذهب يقسمونه إلى أربعة أقسام: ذكر كبير، ذكر صغير، أنثى كبيرة، أنثى صغيرة. وسيأتي إن شاء الله بين هذه، والصواب في ذلك، الصواب في ذلك أنه أن الكفن الكامل هو كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لفائف، ثلاث لفائف، سواء كان لذكر كبير أو ذكر صغير، أو امرأة كبيرة، أنثى كبيرة أو أنثى صغيرة. نقول الكفن الكامل هو كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كفن بثلاث لفائف بيض، هذا من قطن سحولية إلى آخره. فالسنة أن يكفن بثلاث لفائف. قال ويستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن، لقول عائشة كفن صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجها. النقل